اخواني المحترمين اللي ما تعشاش يتفضل على العشاء، الخير موجود. اهلا وسهلا بالعموم. احولهم احولهم احولهم احولهم احولهم احولهم احولهم احولهم احولهم احولهم اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف شباب اسعوا بعضكم. ليش يا شباب؟ ليش جاي؟ جاي حبيبي. حلو حلو. ليش يا شباب؟ وسعوا وسعوا عن بعضكم. دنيا شوب يا عمي. قرب يا حبيبي قربوا. خلي القش يطرح. يا ابو خليل بالزوار حليت. يا ابو خليل بالزوار هليت بليلي صافي كالبدر هليت. يا سلام. وبريني دلال البن هليت واكرمت الجماعات الطياب. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي Yeah.